أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لعلهم يتذكرون وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ضرب الله ألم تر كيف ضرب طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت Thank you.

Oh,

أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. يا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما وابدعت فيما أحكمت وكذبت لمعنى الإسلام. عشنا في رحلة التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيدي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطمع. تليفون 397-142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم وأنا أتركه في رعاية الله وسلام الله عليه ورحمة الله وبركاته.